رحمه الله تعالى. ولهذا فالصواب أن يقال في من خرج هذا الحديث خرجه أبو داود وغيره دون أن يذكر الإمام النسائي رحمه الله. هذا فيما يتعلق بذكر من خرجه. وأما درجة هذا الحديث فهذا الحديث رواه أبو داود وغيره بسند صحيح، رواه أبو داود وغيره بسند صحيح، ولهذا جود إسناده ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وصححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله كما في كتابه الإرواء. إذن فالحاصل أن هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه حديث صحيح ثابت، ويشهد له ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، يعني لم يصبه الماء. قال عمر فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فأحسن وضوءك. قال عمر فرجع ثم صلى. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. قال فرجع ثم صلى. وهذا الحديث كما ترون مخرج في صحيح مسلم، وهو بمعنى حديث أنس تماما، فإن قال قائل فلماذا لم يذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله حديث عمر مع أنه في صحيح مسلم، وذكر حديث أنس رضي الله عنه مع أنه خارج الصحيح رواه أبو داود وغيره؟ والأصل طبعا إذا وجد حديثان أحدهما في الصحيحين أو في أحدهما والآخر في غير الصحيحين فلا شك أن يعني إخراج يعني ما في الصحيحين أو أحدهما أولى من إخراج ما كان خارج الصحيحين. فما وجه ذلك؟ الذي يظهر لي والله تعالى أعلم في توجيه صنيع الحافظ ابن حجر رحمه الله أن يقال بأن الحافظ اكتفى بتخريج حديث أنس هذا مع أنه مروي في أبي داود فقط وغيره، ولم يخرج في الصحيحين، ولم يخرج الحافظ رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أنه مروي في صحيح مسلم. فسبب ذلك والله تعالى أعلم أن الحديث الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه متكلم في إسناده، يعني تكلم فيه يعني بعض الحفاظ، يعني الحديث الذي رواه مسلم يعني أعله يعني بعض الحفاظ، فلعل هذا الذي يعني جعل الحافظ ابن حجر رحمه الله لا يذكره ويستغني عن ذكره بذكر حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. فالمهم أن الحديث في النهاية يعني حديث صحيح ثابت بلا شك، فهذه القصة يعني ثابتة وصحيحة بلا شك. فهذا يعني ما يتعلق بتخريج هذا الحديث. طيب نعود الآن إلى شرح المتن. يقول الحافظ رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر وقوله هنا وفي قدمه مثل الظفر أي وفي قدمه موضع مثل الظفر، هذا هو المقصود، وفي قدمه موضع مثل الظفر، يعني بقدر ماذا؟ الظفر، يعني موضع صغير جدا بقدر ظفر الإنسان. إذا فرأى النبي عليه الصلاة والسلام في قدم هذا الرجل هذا الموضع الصغير. قال أنس لم يصبه الماء، يعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الموضع اليسير والصغير من قدم هذا الرجل المتوضئ لم يصبه ماذا؟ الماء، لم يصبه الماء. ومن المعلوم طبعا من المعلوم أن الإنسان إذا غسل قدمه إذا غسل الإنسان قدمه وترك موضعا لم يصبه الماء فإن ذلك الموضع يعني يظهر ويصبح كأنه يعني يلمع لأن القدم كلها يعني مغسولة ومبلولة إلا ذلك الموضع. إذن فهذا الموضع وإن كان يسيرا فإنه يعني يظهر يعني جليا للعيان. طيب إذن يقول أنس رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال أي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. إذن أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع. وكان هذا الرجل كما سيأتي في بعض الروايات قد صلى يعني كان هذا الرجل قد صلى وانتهى من صلاته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع وإحسان الوضوء. اختلف أهل العلم في المراد بقوله عليه الصلاة والسلام فأحسن وضوءك، هل هو أمر له بأن يعيد الوضوء كله أم أمره فقط بأن يغسل ذلك العضو الذي لم يصبه الماء أو ذلك المكان الذي لم يصبه الماء؟ فذهب بعضهم إلى التفسير الثاني قالوا إنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل فقط يعني ذلك المكان الذي لم يصبه الماء. قالوا هذا هو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام ارجع فأحسن وضوءك. والقول الثاني في هذا في شرح هذا هذه الجملة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يعيد الوضوء كله وهذا التفسير الثاني هو الصحيح فالصواب أن قوله عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل ارجع فأحسن وضوءك أي أعد وضوءك من أوله. والدليل على ذلك ما ثبت من حديث خالد بن معدان، والحديث هذا رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح واللفظ لأبي داود في سننه عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة. ولهذا احنا قلنا هذا المكان يعني إذا لم يصبه الماء فيصير كأنه يلمع ويظهر. قال رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء. قال هذا الصحابي الذي لم يذكر اسمه قال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة وهذا الحديث حديث ثابت ولا تضره طبعا جهالة الصحابي لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول. إذن فهو حديث ثابت صحيح. ولهذا يقول الأثرم رحمه الله وهو من أئمة الحنابلة وهو تلميذ للإمام أحمد قال ذكر أبو عبد الله يعني الإمام أحمد قال ذكر أبو عبد الله إسناد هذا الحديث يعني هذا الصحابي الذي لم يسمى قال ذكر أبو عبد الله إسناد هذا الحديث. قلت له إسناد جيد يعني هل هو إسناد جيد؟ قال نعم يعني هو يعني حديث جيد وإسناده جيد. إذن فهذا الحديث يعني حديث ثابت صحيح وفيه تصريح ب لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر هذا الرجل بأن يعيد الوضوء والصلاة معا، أمره بأن يعيد الوضوء والصلاة معا. فهذا يرجح كما قلنا أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام ارجع فأحسن وضوءك أنه أمره بأن يعيد كل وضوءه. ثم حتى هذا اللفظ، يعني لفظ حديث أنس رضي الله عنه، يعني ظاهره هذا المعنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو أمره فقط بأن يغسل ذلك العضو لا صرح له بذلك، ولقال له اغسل الموضع الذي لم يصبه الماء، ولكن لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فأحسن وضوءك، أي أحسن وضوءك كله، يعني هذا هو الظاهر أيضا حتى من لفظ حديث أنس. وعليه فالصحيح في تفسير هذا الحديث وشرحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل بأن يعيد كل وضوئه، وبأن يعيد الصلاة أيضا، وبأن يعيد الصلاة أيضا. إذن هذا كما قلت يعني ما يتعلق بشرح متن هذا الحديث. طيب، قد يقول قائل لماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد الوضوء كله ولم يأمره فقط بأن يغسل ماذا؟ القدم الذي لم يغسله جيدا. لماذا يا جماعة؟ نعم، لأنه كما سيأتي في مسائل هذا الحديث من شروط صحة الوضوء الموالاة في غسل أعضاء الوضوء، يعني لابد أن توالي في غسل ماذا؟ أعضاء الوضوء، وألا يكون هناك فاصل فاحش بين غسلك لعضو وعضو آخر. فلو أن مثلا رجلا كان يتوضأ فغسل كفيه وتمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه، ثم غسل يديه إلى المرفقين، ثم مسح رأسه، وهو يمسح رأسه ناداه مثلا إنسان، يعني كان مثلا يتوضأ في بيته فناداه إنسان فخرج إلى هذا الإنسان فوجده ماذا؟ صديقه، فجعل يتحدث معه لمدة مثلا ساعة كاملة، جعل يتحدث معه لمدة ساعة، ثم يعني لما انتهى من حديثه مع صاحبه رجع إلى بيته، فهل له أن يكمل وضوءه ولم يبق له إلا غسل الرجلين فقط؟ ما الجواب يا جماعة؟ هل له ذلك أم لابد أن يعيد الوضوء؟ طبعا هذه المسألة هي ما يسمى عند العلماء بمسألة الموالاة، مسألة الموالاة في غسل أعضاء الوضوء. هل يشترط في غسل أعضاء الوضوء أن يوالي بين غسل عضو وآخر، أم له أن يعني أن يفصل بين هذه الأعضاء المغسولة، أم له أن يفصل بين هذه الأعضاء المغسولة؟ فإن قلنا طبعا إن قلنا بعدم اشتراط الموالاة فيجوز له أن يغسل رجليه، يعني بعد تلك المدة الطويلة من يقول بعدم اشتراط الموالاة يقول يجوز له أن يغسل ماذا؟ رجليه، ولا يلزمه أن يعيد. وأما من يشترط الموالاة فيأمره بماذا؟ بأن يعيد الوضوء من أوله. إذن هذه المسألة كما قلت يعني تسمى عند العلماء بمسألة الموالاة في غسل أعضاء الوضوء، مسألة الموالاة في غسل أعضاء الوضوء. إذن فهذه المسألة هي المسألة طبعا الرئيسة التي يعني تبحث يعني تحت هذا الحديث. إذن نقول في مسائل هذا الحديث، المسألة الأولى حكم ماذا؟ الموالاة، حكم الموالاة في غسل أعضاء الوضوء. حكم الموالاة في غسل أعضاء الوضوء. إذن هذه هي يعني مسألة يعني تقريبا ظرف اليوم، يعني ستأخذ منا شيئا من الوقت. طيب أقول تحت هذه المسألة اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه تشترط الموالاة في الوضوء، وأن من أخل بهذه الموالاة بطل وضوءه، ويطالب بماذا؟ بإعادة الوضوء، وهذا القول هو ظاهر مذهب الإمام أحمد، يعني هو المشهور في عند الإمام أحمد، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله القديم، لأن الشافعي له مذهبان، يعني مذهب قديم ومذهب جديد. الشافعي له مذهبان قديم وجديد، القديم طبعا قبل أن يرحل إلى مصر، والجديد بعد رحلته إلى مصر. وقد يقول قائل ولماذا يغير مذهبه بعد أن رحل إلى مصر؟ نقول لأن العالم إذا كان في بلد ما فإنه يأخذ علم أهل تلك البلدة كله، ولكنه إذا سافر إلى بلد آخر سيجد علما آخر، وسيقف على ماذا؟ على أحاديث يرويها أهل ذلك البلد لم يقف عليها قبل ذلك. وبالتالي فهذا لا شك أنه يدعو العالم إلى إعادة النظر في بعض المسائل التي كان يبنيها على أدلة لم يقف على غيره، وبعد وقوفه على أدلة جديدة فهو بحاجة إلى إعادة النظر في كثير من المسائل. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله بعد أن رحل إلى مصر غير رأيه في كثير من المسائل، يعني كانت له فتوى قديمة وأصبح له فيها فتوى جديدة. إذن فنقول الإمام الشافعي رحمه الله يعني كان يقول بماذا؟ بهذا القول قديما، ثم يعني غيره بعد ذلك. إذن نقول القول الأول في هذه المسألة هو قول من أوجب ماذا؟ الموالاة واشترطها وقال لا يصح وضوء بغيرها، ومن توضأ على غير الموالاة فوضوءه باطل. قلنا وهو يعني المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو قول الإمام الشافعي في القديم. القول الثاني في المسألة أن الموالاة لا تشترط في الوضوء، ويجوز للإنسان أن يفصل في غسله بين أعضاء الوضوء. قالوا يجوز للإنسان أن يفصل في غسله بين أعضاء الوضوء، فيجوز له مثلا في المثال الذي مثلنا به آنفا لذلك الرجل الذي غسل كل أعضاء الوضوء ولم يبق له إلا غسل القدمين، فذهب إلى زميله وتحدث معه لمدة ساعة ثم رجع، قالوا يجوز له ماذا؟ أن يغسل قدميه فقط ويصح وضوءه، لأنهم لا يشترطون ماذا؟ الموالاة في غسل الإنسان بين أعضاء الوضوء. وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة، وهو قول الشافعي الجديد، وهو رواية عن الإمام أحمد، القول الثالث في المسألة، هو قول من اشترط الموالاة في صحة الوضوء إلا أنه أسقط وجوب هذه الموالاة لقيام عذر من الأعذار، لقيام عذر من الأعذار. يعني قالوا الأصل أن يتوضأ المسلم على موالاة، أن يوالي بين غسله لأعضاء الوضوء، ولكنه لو ترك هذه الموالاة لعذر من الأعذار، لو ترك هذه الموالاة لعذر من الأعذار قالوا فيصح وضوءه. وبالتالي فأصحاب هذا القول يشترطون الموالاة، إلا أنهم يسقطون هذا الشرط إذا وجد ماذا؟ عذر من الأعذار. فمثلا نمثل، يعني قبل أن نخوض في باقي المسألة، لو أن الإنسان مثلا يعني كان يتوضأ، كان يتوضأ، طيب نعود للمثال السابق، يعني هذا الرجل الذي كان يتوضأ وغسل كل أعضاء الوضوء ومسح رأسه، ثم ذهب يتحدث مع زميله ويقصر معاه ويسولف معاه كما يقولوا ولم يرجع إلا بعد ساعة، فغسل بعد ذلك قدميه، هل يصح وضوءه على القول الثالث؟ الجواب لا، لا يصح وضوءه على هذا القول. لماذا؟ لأنه لم يترك هذه الموالاة لعذر، يعني القصر عذر من الأعذار، طبعا لا ليست عذرا، ولكن لو أن نفس هذا الإنسان كان يتوضأ، وبعد أن مسح رأسه انقطع الماء، انقطع ماذا؟ الماء، فذهب المسكين يبحث عن الماء وبقي مدة وهو يبحث، ثم في النهاية وجده بعد مضي وقت من الأوقات، وجد الماء، فعلى هذا القول يكمل وضوءه ولا يلزمه أن يعيده من أوله. لماذا؟ لأنه أخل بهذه الموالاة لعذر من الأعذار، ولم يتعمد ولم يقصر، وإنما أخل بها لعذر من الأعذار، وهو ماذا؟ فقدان الماء. إذن هذا هو يعني معنى هذا القول، أن الموالاة يعني تشترط وتجب إلا إن وجد عذر من الأعذار أخل بسببه بهذه الموالاة، فحينئذ فإن الإخلال بها في ذلك الظرف المعين يعني لا يضره إن شاء الله تعالى. وهذا القول، هذا القول الثالث هو المشهور من مذهب الإمام مالك، هو المشهور من مذهب الإمام مالك، وهو القول بوجوب الموالاة إلا لعذر، وجوب الموالاة إلا لعذر. وهذا القول نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تعالى. إذن فهذه الأقوال الثلاثة في هذه المسألة. من يعيد لنا الأقوال يا جماعة؟ القول الأول وجوب الموالاة مطلقا، ما معنى مطلقة؟ يعني لا تسقط لا لعذر ولا لغير عذر، واضح؟ يعني على القول الأول من فاتته الموالاة بسبب انقطاع الماء هل يعيد الوضوء؟ قالوا نعم، على القول الأول يعيد، لأن الموالاة عندهم تشترط ماذا؟ مطلقا ولا تسقط لعذر من الأعذار، واضح؟ إذا القول الأول أن الموالاة واجبة مطلقا، وهو قول من؟ هو قول الإمام أحمد والشافعي في القديم. القول الثاني في المسألة أنها لا تجب مطلقا، سواء تركها الإنسان لعذر أو لغير عذر، فوضوءه ماذا؟ صحيح بدونها. والقول الثالث في المسألة أنها تجب إلا ماذا؟ لعذر، إذا أخل بها الإنسان لعذر من الأعذار الصحيحة فله أن يكمل وضوءه ولا يلزمه أن يعيد الوضوء من جديد. طيب، الذين أوجبوا الموالاة مطلقا سيستدلون بهذه الأحاديث التي ذكرناها، سيستدلون بماذا؟ بهذه الأحاديث التي ذكرناها. فهذا الرجل الذي توضأ ولم يغسل قدمه كلها وترك موضعا لم يصبه الماء ثم صلى، يعني ذهب فصلى، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أمره كما قلنا بماذا؟ بإعادة الوضوء. ولماذا لم يكتفي بأمره بغسل قدمه فقط؟ لأنه قد مضى وقت على وضوئه، مضى وقت على وضوئه، وبالتالي ليس له أن يغسل القدم فقط، لأنه يكون قد أخل بشرط ماذا؟ الموالاة. إذن فمحافظة على هذا الشرط وعلى هذا الواجب أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد الوضوء كله. وعليه قالوا فدل ذلك على أن الإنسان إذا توضأ من غير موالاة فوضوءه باطل ويؤمر بإعادة الوضوء، ولا فرق في ذلك بين من ترك الموالاة لعذر أو لغير عذر. هذه هي أدلة القول الأول. أصحاب القول الثاني حجتهم هو أو هي يعني ظاهر آية الوضوء. فالله تعالى لما قالوا الله تعالى لما أمر بالوضوء في آية المائدة فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا يعني هذه الآية يعني أمرت بغسل هذه الأعضاء أمرا مطلقا، أمرت بغسل هذه الأعضاء أمرا ماذا؟ مطلقا، وليس في الآية ما يدل على اشتراط ماذا؟ هذه الموالاة. قالوا ليس في الآية ما يدل على اشتراط هذه الموالاة، وبالتالي فمن غسل مثلا وجهه ويديه إلى المرفقين، من غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ثم ترك ذلك، ثم بعد ساعة يعني بعد مدة من الزمن رجع ومسح برأسه وغسل قدميه إلى الكعبين، قالوا هل يكون قد امتثل الآية أم لا؟ قالوا قد امتثل، لأن الآية أمرته بماذا؟ بغسل هذه الأعضاء وهو قد غسلها، وهو ماذا؟ قد غسلها. قالوا وبالتالي فدل ذلك على أنه لا تشترط ماذا؟ الموالاة. وأما الحديث يعني حديث أنس هذا وكذا حديث عمر بن الخطاب الذي في صحيح مسلم، فقالوا إنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعود لإحسان ماذا؟ الوضوء. قالوا وإحسان الوضوء هو أن يغسل ما لم يغسله فقط، قالوا وإحسان الوضوء هو أن يغسل ما لم يغسله فقط. إذن هذه يعني حجة أو جملة ما احتج به يعني أصحاب القول الثاني. وهذا القول يعني كما ترون يعني ما رأيكم؟ يعني هو قول قوي ولا فيه ضعف؟ يعني لا شك أن هذا القول يعني فيه ضعف، فيه ضعف. لماذا؟ لأننا ذكرنا يعني في حديث آخر يعني ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر ذلك الرجل بأن يعيد الوضوء كله، فدل ذلك وصريح ذلك على أن قوله عليه الصلاة والسلام ارجع فأحسن وضوءك يعني فيه أمر بإعادة الوضوء كله، فيه أمر بإعادة الوضوء كله. وعلى هذا نقول فهذا القول الثاني طبعا هو أضعف هذه الأقوال الثلاثة، يعني هو أضعف هذه الأقوال الثلاثة، ذلك لأن الأحاديث يعني صريحة في هذا الباب. وقولهم بأن من غسل كل الأعضاء ولو بفاصل زمني يكون قد امتثل الآية، نقول نعم قد امتثل الآية ولكن لم يمتثل ماذا؟ للسنة. هو امتثل الآية في الظاهر ولكنه أخل بما سنه النبي صلى الله عليه وسلم من وجوب ماذا؟ الموالاة في غسل أعضاء الوضوء. طيب أما أصحاب القول الثالث يحتاجون طبعا إلى نوعين من الدليل، يحتاجون إلى نوعين من الدليل. النوع الأول عليهم أن يستدلوا أولا على ماذا؟ على وجوب الموالاة واشتراطها. فنقول حينئذ أدلتهم في هذا الباب هي أدلة القول الأول، يعني أدلة القول الثالث هي في الحقيقة أدلة القول الأول الدالة على وجوب الموالاة واشتراطها في صحة ماذا؟ الوضوء. ولكن سيحتاجون إلى نوع آخر من الأدلة، وهي ماذا؟ أن هذه الموالاة يعني تسقط لعذر من الأعذار، يعني تسقط لعذر من الأعذار. طيب كيف يستدلون على سقوط الموالاة لعذر من الأعذار؟ أولا بالنظر إلى الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، بالنظر إلى الأحاديث التي جاءت في هذا الباب. قالوا أولا الذي يظهر من أحاديث هذا الباب أن هذا الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء كله، الذي يظهر من حاله أنه لم يكن معذورا، أنه لم يكن معذورا، وإنما كان ماذا؟ مفرطا مقصرا، وإنما كان مفرطا مقصرا. يعني هذا الرجل يعني قصر وفرط في وضوئه هذا، فلم يغسل يعني قدميه جيدا. وقالوا يعني أصل الأقدام كثيرا ما يحصل فيها تفريط من المتوضئ، يعني المتوضئ كثيرا ما يفرط ماذا؟ في غسل قدميه، فلا يغسلهما كما ينبغي. وهذا ليس عذرا من الأعذار المبيحة لترك الموالاة. قالوا ولهذا ثبت في الحديث، قالوا ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما يعني رأى يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم يغسلون أقدامهم في الوضوء ولا يحسنون غسلها، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم والحديث معروف ماذا قال لهم؟ ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. قالوا فدل ذلك على أن غسل القدمين يعني كثيرا ما يحصل فيها ماذا؟ تقصير من المتوضئ وتفريط. ولهذا فالذي يظهر من حال هذا الرجل أنه كان مقصرا ومفرطا ولم يكن معذورا، ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء. هذا أولا. قالوا ثانيا يعني بالنظر لبعض الأحكام الشرعية، قالوا بالنظر لبعض الأحكام الشرعية يعني نجد أن الشارع، قالوا نجد أن الشارع قد اشترط أو قد أمر بعدة عبادات، قد أمر بعدة عبادات واشترط في أفعالها الموالاة، واشترط في أفعالها الموالاة، ومع ذلك أجاز أو صحح يعني الشارع هذه العبادة مع الإخلال بهذا الشرط إن كان الإخلال به إنما وقع لعذر من الأعذار الشرعية. قالوا مثل الصلاة مثلا، الصلاة أفعال الصلاة يا جماعة هل تشكون أن الموالاة شرط فيها؟ يجوز الإنسان في الظهر مثلا يصلي الظهر عاد ومعاد يروح يقصر ما يجي يكمل؟ أكيد لا يجوز هذا. فأفعال الصلاة بلا شك أن من أعظم يعني واجباتها ومن أعظم شروطها أن تقع على وجه ماذا؟ الموالاة. قالوا ومع ذلك قد وجدنا في بعض القضايا الشرعية أنه تركت فيها هذه الموالاة بالصلاة وصحت بها هذه العبادة. قالوا كما في صلاة الخوف، كما في صلاة الخوف. فمثلا من صور صلاة الخوف التي دلت عليها الأحاديث، من صور صلاة الخوف التي دلت عليها الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان في بعض الأحيان ماذا يفعل؟ يقسم جيشه إلى قسمين، يقسم جيشه ماذا؟ إلى قسمين، فنصفه يبقى في الحراسة، نصفه يبقى في الحراسة مواجها العدو، ونصفه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، نصفه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فهذا النصف الذي يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي به النبي صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة فقط، يصلي به ماذا؟ ركعة واحدة فقط، ثم ينطرف هذا النصف من غير تسليم، ينطرف ويأخذ مكان الفريق الأول ويأتي الفريق الثاني فيصلي ماذا؟ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف ثم يعود، يعني يعود الفريق الآخر، يعود الفريق الآخر بعد ذلك فيتم صلاته. طبعا هذا باختصار طبعا من غير أن نخوض في تفاصيل هذه الصورة والكيفية. فالشاهد من هذه الكيفية أن الفريق الأول صلى ركعة واحدة فقط مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهبوا للحراسة، ثم بعد ذلك رجعوا وأتموا ماذا؟ صلاته الأولى. وهذا فاصل ولا ماهوش فاصل يا جماعة؟ لا شك، لا شك أنه ماذا؟ فاصل، فاصل في أفعال الصلاة، مع أن من أعظم ما يشترط كما قلنا في أفعال الصلاة هو الموالاة، ومع ذلك فعلهم هذا كان صحيحا. لماذا؟ لأن هذه الموالاة في هذا الموطن بالذات إنما تركت ماذا؟ لعذر من الأعذار الشرعية. إذن فقالوا هذا يدل على أن الموالاة التي تشترط في العبادة يجوز ماذا؟ إسقاطها وتركها لعذر من الأعذار. فقالوا الوضوء ليس بأعظم من الصلاة، فإذا جاز ترك الموالاة بالصلاة لعذر من الأعذار فالوضوء ليس بأعظم من الصلاة، وبالتالي فإذا ترك الإنسان الموالاة في وضوئه لعذر من الأعذار الشرعية فإن وضوءه يكون ماذا؟ صحيحا. قال ومن أمثلة ذلك أيضا الطواف، الطواف بالبيت كطواف الإفاضة وغيره. فمن المعلوم قالوا أن طواف الإنسان بالبيت طوافا واجبا تشترط فيه الموالاة، تشترط فيه ماذا؟ الموالاة، وليس لهما مثلا أن يطوف ثم يذهب باختياره، يعني يطوف بعض الأشواط ثم يذهب باختياره ويترك الطواف لمدة ثم يعود. قالوا لا، ليس له أن يفعل ذلك. قال ولكن لو ترك الموالاة بين أشواط الطواف لعذر من الأعذار فيصح طوافه. ولهذا الإنسان مثلا لو كان يطوف طواف الإفاضة فطاف بعض الأشواط ثم أقيمت الصلاة، هل يصلي مع الناس أم لا؟ يصلي طبعا، له أن يصلي ثم يعود بعد ذلك ويكمل طوافه. أين ذهبت الموالاة؟ نقول سقطت لعذر من الأعذار الشرعي. ولهذا نص أيضا أهل العلم بأن الإنسان في الطواف يجوز له أن يدع طوافه لصلاة الجنازة مع أنها ليست واجبة عليه، فيصلي يكون في طواف ثم يترك طوافه لصلاة الجنازة، ثم يعني بعد ذلك يواصل ماذا؟ طوافه، لأنه تركه لعذر من الأعذار. بل نص أهل العلم على أنه يجوز للإنسان في حال الطواف إذا تعب أن يعني أن يتوقف عن طوافه مدة من الزمن ليرتاح، ثم بعد ذلك يواصل ويكون قد ترك الموالاة لعذر من الأعذار. فالمهم يعني شيخ الإسلام رحمه الله وهو ممن كما قلت يعني نصر يعني مذهب الإمام مالك في هذه المسألة، يعني ذكر عدة أمثلة، يعني ذكر عدة أمثلة يعني شرع فيها ماذا؟ ترك الموالاة إذا كان هذا الترك لسبب من الأسباب صحيحة ولعذر من الأعذار الشرعية قالوا الحاصل قالوا فدل ذلك على أن الأصل في الوضوء أن يقع على وجه الموالاة، ولكن لو تركت هذه الموالاة لعذر من الأعذار فحينئذ لا يؤثر ذلك إن شاء الله تعالى في صحة الوضوء. ولعل يعني القول الثالث يعني في هذه المسألة يعني هو الصحيح والأقرب إن شاء الله تعالى، ولهذا فالذي يعني يظهر رجحانه من هذه الأقوال الثلاثة هو ماذا؟ القول الثالث، هو القول الثالث، وهو أنه تجب الموالاة اللهم إلا أن يعني تترك لعذر من الأعذار، فحينئذ يعني يعذر معها الإنسان، وخاصة إذا نظرنا أيضا لبعض العمومات كقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. إذا فهذا الذي يعني كان يتوضأ، هذا الذي كان يتوضأ ثم انقطع عنه الماء وذهب يبحث عنه، لا شك أنه اتقى الله ما استطاع، وبالتالي فلا يمكن أن نبطل ماذا؟ ما فعله أولا. فهذا الذي كما قلت يعني يظهر يعني رجحانه والله تعالى أعلم. طيب إذا هذه المسألة الأولى من مسائل هذا الحديث، وهي يعني ما يتعلق بمسألة الموالاة في غسل أعضاء الوضوء. الفائدة الثانية، إذا نقول من فوائد يعني هذا الحديث، طبعا الفائدة الأولى تتعلق بالمسألة الأولى وهي ماذا؟ يعني اشتراط الموالاة في الوضوء. مما يستفاد يعني مما يستفاد أيضا من هذا الحديث وجوب غسل الرجلين في الوضوء. يعني دل هذا الحديث، دل هذا الحديث على أنه يجب على المتوضئ أن يغسل رجليه في الوضوء، ولا يجوز له أن يكتفي بمسحهما كما هو مذهب الرافضة، كما هو مذهب الرافضة. طبعا الرافضة يعني مذهبهم ماذا؟ أنه يكفي أن يمسح المتوضئ على رجليه، يكفي أن يمسح المتوضئ على رجليه. فأنا أقول طبعا هذا المذهب يعني لا شك في بطلانه، لا شك أنه مذهب باطل، وترده الكثير من النصوص، منها يعني مثل هذا الحديث، يعني هذا الرجل يعني سبحان الله غسل كل رجله وترك موضعا يعني يسيرا فقط لم يغسله، ومع ذلك أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعيد الوضوء. فكيف يقال بعد ذلك إنه يكفي في الوضوء أن تمسح القدم من غير غسل؟ وثبت أيضا كما أشرنا إلى ذلك آنفا قوله عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار. فلو أن الإنسان يعني غسل كل رجله وترك العقب فقط أو جزءا من العقب، فيعني هذا الإنسان لا يصح وضوءه، بل توعده النبي صلى الله عليه وسلم بالنار. فكيف يقال بعد ذلك، كيف يقال بعد ذلك إنه يكفي في الوضوء مسح القدمين والرجلين؟ وطبعا مذهب الرافضة يا جماعة يعني تمسح الأقدام والأرجل ولو كانت عارية، مش قضية مسح على خف وغير ذلك، لا، يعني حتى لو كانت الرجل مكشوفة فإنها تمسح عنده. إذن فهذا الذي يعني نقول يعني هو يعني مذهب باطل بلا شك. قد يقول قائل الشيعة الرافضة يعني تمسكوا في مذهبهم هذا بآية قرآنية وبقراءة قرآنية صحيحة متواترة، وهي قول الله تبارك وتعالى في آية الوضوء وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. إذن جاء في بعض القراءات المتواترة الصحيحة أن الأرجل جاءت ماذا؟ مخفوضة مجرورة، الأرجل جاءت مخفوضة مجرورة. قالوا فدل ذلك على أنها معطوفة على ماذا؟ على الرؤوس، لأن الوجوه والأيدي في الآية جاءت منصوبة. قال تعالى فاغسلوا وجوهكم. طبعا وجوهكم ما إعرابه؟ مفعول به منصوب. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أيديكم أيضا مفعول معطوف طبعا على الأوجه فهو منصوب أيضا. إذا قالوا على هذه القراءة تكون الأوجه هو الأيدي مغسولة، ولكن قال تعالى بعد ذلك وامسحوا برؤوسكم. فالرؤوس ما حكمها؟ المسح تمسح. ثم قال بعد ذلك وأرجلكم، على هذه القراءة جاءت بالخفض، قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا فدل ذلك على أن الأرجل تمسح في الوضوء ولا يلزم ماذا؟ غسله. الأرجل تمسح في الوضوء ولا يلزم ماذا؟ غسلها. طبعا قد يقول قائل إذن فكيف يجاب على هذه القراءة؟ وبالتالي الجواب عن دليل الشيعة الرافض. نقول طبعا لا شك أن هذا النص، هذا النص نص كما يقال متشابه، يعني نص يعني فيه شبهة متشابه. والله تعالى يعني لما أنزل كتابه جعل منه آيات ماذا؟ محكمات، وآيات ماذا؟ متشابهات. والقرآن أمرنا بماذا؟ باتباع المحكم ولا المتشابه؟ لا شك أن القرآن أمرنا باتباع المحكم، وأخبر بأن يعني أهل الزيغ هم الذين يتبعون المتشابهات. إذا نحن نقول في هذه المسألة يعني عندنا نصوص كثيرة محكمة واضحة بينة، يعني لا يمكن أن تؤول. يأمر فيها يعني الشرع بغسل ماذا؟ القدمين. ولو كان يعني مسح القدمين جائزا، كيف يأمر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل بأن يعيد الوضوء؟ وكيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار؟ إذن لا شك أن هذه المسألة عندنا فيها نصوص واضحة بينة ظاهرة تدل دلالة صريحة على أن الواجب في الأرجل أن تغسل. ولو أن الإنسان يعني ترك ولو موضعا يسيرا لم يغسله فيعني لا يصح وضوءه، فكيف يقال بعد ذلك إن يعني الواجب هو مجرد المسح فقط؟ ولا شك أن الإنسان إذا مسح طبعا يعني قد يقال أيضا السنة في المسح أن يعني تمسح ماذا؟ أعلى القدم، وبالتالي سيترك يعني جزءا كبيرا من قدمه لا يصيبها حتى المسح، فكيف يقال بعد ذلك إن هذا المسح جائز ومشروع؟ إذا فنقول لا شك أن هذه المسألة يعني وردت فيها نصوص محكمة واضحة، وورد فيها ماذا؟ هذا النص المتشابه، هذه القراءة المتشابه. فنقول حينئذ الواجب ماذا؟ هو اتباع المحكم، هو اتباع المحكم وعدم يعني الالتفات حينئذ إلى المتشابه. ثم نقول طبعا يعني هذه القراءة يعني أهل العلم يعني ذكروا لها عدة توجيهات، يعني أهل العلم وجهوا هذه القراءة بعدة توجيهات نذكرها يعني ولو على سبيل الاختصار، وهي ثلاث توجيهات أو ثلاثة توجيهات وجهت بها قراءة ماذا؟ الخفض والجر. أما القراءة، أما التوجيه الأول، قال أهل العلم الأرجل كان حقها ماذا؟ أن تنصب، لأنها ماذا؟ مغسولة ولا ممسوحة؟ مغسولة، الأرجل مغسولة طبعا، ولهذا كان حقها أن تنصب، أن يقال وأرجلكم. ولهذا في أكثر القراءات جاءت منصوبة، في أكثر القراءات جاءت ماذا؟ منصوبة. طيب لماذا جرت في بعض القراءات؟ قال العلماء هذه اللفظة يعني كان حقها أن تنصب ولكنها جرت لأجل ماذا؟ المجاورة، يعني جرت لأجل المجاورة، لأنها اقترنت وجاورت مجرورا فجرت لأجل المجاورة فقط. وهذا لا يغير ماذا؟ يعني حكمها، يعني كونها منصوبة وبالتالي ماذا؟ مغسولة. قالوا هذا الأسلوب يعني معروف في كلام العرب أن لفظة قد يكون حقها الإعرابي شيئا وتجر لأجل ماذا؟ لأجل الإضافة فقط. فمثلا العرب يقولون جحر ضب ماذا؟ يقولون جحر ضب خارب. جحر، كلمة جحر يا جماعة كيف هي؟ مرفوعة صح ولا لا؟ يعني فيها ضمة. سمحوا لنا دخلنا شوية في اللغة، معليش لازم اللي يفهم يفهم واللي ما فهمش يشوف كصاحبي يفهمه مني. طيب إذا يقول العرب جحر، وجحر هذا جمع مرفوع، يقولون مثلا هذا جحر ضب خارب. فجحر خبر مرفوع، خبر ماذا؟ مرفوع عليه ضمة. ضب وهو الحيوان المعروف هذا الضب، ضب هنا يعني جر لأجل ماذا؟ الإضافة، لأنه مضاف إليه، يعني جحر مضاف وضب مضاف إليه، والمضاف إليه يكون مجرورا في اللغة العربية. ثم قال بعد ذلك خارب، وهذا خارب وصف، خارب هذا وصف. انتم في بالكم وش اللي يخترب، الجحر ولا الحيوان؟ وش اللي يخترب يتكسر؟ الجحر هو اللي يتكسر صح ولا لا ويخرب؟ فالجحر هذا كلمة خارب هذه وصف لمن؟ للضب ولا للجحر؟ هو وصف للجحر. فكان الأولى أن يقال جحر ضب خارب، لأن خارب وصف للجحر صح ولا لا؟ ومع ذلك أهل العربية يقولون جحر ضب خارب. لماذا جبوه؟ لأجل الإضافة، مش تكون سهلة على اللسان، لأنه لو قلنا جحر ضب خارب يعني شوية ثقل، فيها ثقل، يعني تنتقل من مخفوض إلى مرفوع، يعني فيها نوع ثقل. فهم يقولون إحنا من باب التسهيل نقول جحر ضب خارب، وإن اعتقدنا أن كلمة خارب هنا يعني الأصل أن تكون ماذا؟ مرفوعة، لأنها وصف للجحر، والجحر مرفوع، والوصف طبعا يتبع الموصوف في الإعراب. إذا قالوا يعني هذا أسلوب عربي معروف. إذا فتكون هذا الخفض، هذا الخفض الذي ذكر في هذه الآية، قال بعض أهل العلم يعني جاء على هذا الأسلوب. فكلمة الأرجل إنما جرت لأنها جاورت مجرورا، فجرت فقط لأجله، وإلا فحقها ماذا؟ أن تنصب لأنها مغسولة. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، إذا هي مجرورة لأجل ماذا؟ المجاورة فقط، وإلا فحقها أن تنصب لأنها مغسولة. وهذا الأسلوب يعني معروف حتى في القرآن الكريم، ولهذا يعني سأمثل لكم بمثالين في سورة هود. يقول الله تبارك وتعالى في الآية الأولى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. إني أخاف عليكم عذاب، عذاب هنا يعني جاءت منصوبة. لماذا يا جماعة؟ لأنه مفعول به، أخاف عليكم عذاب مفعول به منصوب. طيب عذاب يوم، يوم هذه مجرورة بماذا؟ بالإضافة، يعني مضاف إليه مجرور. طيب قال بعد ذلك عذاب يوم أليم، ما هو المؤلم يا جماعة؟ العذاب ولا اليوم؟ طبعا العذاب هو المؤلم، هو الذي يوجع الكفار، ومع ذلك لم يقل عذاب يوم أليما. يعني أليم هذا في الحقيقة هو وصف للعذاب، لأن العذاب هو المؤلم، ومع ذلك جرته الآية أيضا، قالت عذاب يوم أليم، فهو مجرور بماذا؟ بالمجاورة، مجرور لأجل المجاورة فقط. وحقه ماذا؟ أن ينصب، لأنه وصف للعذاب، وعذاب يعني جاءت منصوب، ولكنه جر لأجل ماذا؟ المجاورة. مثلها أيضا يعني مثل هذه الآية قول الله تعالى في هذه الآية دائما: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وإني أخاف أخاف عليكم ماذا؟ عذابا. إذن عذابا منصوب، مفعول به منصوب. ثم قال يوم، هذا مجرور بماذا؟ بالإضافة. طيب يا جماعة، إذن زل العذاب، هل العذاب هو الذي يحيط بالكفار أم اليوم؟ العذاب طبعا، ومع ذلك خفض، لم يقل عذاب يوم محيطا، وإنما قال عذاب يوم محيط. إذن هذا مخفوض بماذا؟ بالمجاورة. إذن فبعض أهل العلم قالوا الخفض هنا في الأرجل إنما حصل لأجل المجاورة، يعني لكون هذه الكلمة جاورت كلمة أخرى مجرورة فجرت لأجل هذه المجاورة فقط، وإلا فحقها ماذا؟ أن تكون منصوبة. وإذا قلنا حقها أن تنفق فمعنى ذلك أن الواجب ماذا؟ غسل الأرجل لا مسحه. طيب هذا هو التوجيه الأول. من أهل العلم من قال إن الله تبارك وتعالى في آية الوضوء على قراءة الخفض أمر بمسح الرؤوس، وأمر أيضا بمسح ماذا؟ الأرجل. إذا قلنا الأرجل مخفوض، فالقرآن أمر بماذا؟ بمسحها. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم ماذا؟ إلى الكعبين. قالوا والمسح في اللغة العربية، قد يطلق ويراد به ماذا؟ الغسل. ولهذا يقول المتوضئ، يجوز أن يقول المتوضئ تمسحت في وضوئي، يقول ماذا؟ تمسحت، مع أنه في وضوئه في غالب الأعضاء ماذا يفعل بها؟ يغسلها ولا يمسحها؟ يغسلها طبعا. ومع هذا يطلق على الوضوء التمسح. يقول المتوضئ في اللغة العربية الفصيحة يقول تمسحت أي توضأت، يقول تمسحت بمعنى توضأت. فدل ذلك على أن المسح في اللغة العربية قد يطلق ويراد به ماذا؟ الغسل. وأيضا يعني يقول العرب مسح المطر الأرض، أي غسلها، مسح المطر الأرض أي غسلها. إذن فالمسح في اللغة العربية يعني يجوز أن يطلق ويراد به ماذا؟ الغسل. إذن فنقول الله تعالى في آية الوضوء على قراءة الخفض يكون قد أمر بمسح الرؤوس والأرجل. وهنا كلمة وامسح يجوز أن تكون في حق الرؤوس، هو المسح المعروف الذي يكون من غير غسل، ويجوز أن يكون في حق الرؤوس ماذا؟ غسلا، لأن كلمة المسح كما قلنا تطلق في اللغة العربية ويراد بها ماذا؟ الغسل. فلا مانع حينئذ أن نقول حتى على هذه القراءة تكون الآية قد أمرت بغسل ماذا؟ الأرجل، لأن المسح في اللغة العربية يطلق ويراد به ماذا؟ الغسل. التوجيه الثالث، ولعل التوجيه الثالث هو أقرب، يعني هذه الأوجه وأقواها، أن يقال هذه الآية يعني نزلت بقراءتين، وهذا التوجيه هو الأسهل، خاصة على عامة الناس هو الأسهل. نقول هذه الآية نزلت بقراءتين، قراءة بالنصب وقراءة بماذا؟ بالخفض، بالجر. نزلت بقراءتين، قراءة بالنصب وقراءة بماذا؟ بالخفض. قال بعض العلماء فدل ذلك على أن الأرجل لها حالتان، حالة تغسل فيها بدليل قراءة ماذا؟ النصب. حالة تغسل فيها بدليل قراءة النصب، وحالة تمسح فيها بدليل قراءة ماذا؟ الخفض الجر. واضح؟ إذا نقول الآية نزلت بقراءتين متواترتين صحيحتين، فدلت هذه القراءات على أن الأرجل لها حالتان، حالة تغسل فيها بدليل قراءة النصب، وحالة تمسح فيها بدليل قراءة ماذا؟ الخفض. وقد جاءت السنة فبينت هاتين الحالتين ووضحتهما تمام الإيضاح. فمتى تغسل الأرجل يا جماعة؟ إذا كانت مكشوفة. فالأرجل إذا كانت مكشوفة فالواجب ماذا؟ غسله. فالإنسان إذا كانت أرجله مكشوفة هل له أن يمسح؟ لا، يجب عليه أن يغسل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان كلما كانت أرجله مكشوفة غسلها، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أبدا أنه مسح الأرجل في حال كونها مكشوفة. وحالة تمسح فيها الأرجل إذا كانت ماذا؟ مغطاة. الإنسان إذا كان على رجليه مثلا خف يجوز له ماذا؟ أن يمسح على هذا الخف إذا لبسه طبعا على طهارة. إذا هناك حالة، هناك حالة يجوز فيها مسح ماذا؟ الرجل القدم. إذا كان الإنسان لابسا لخفين مثلا، لابسا لخفين ولبسهما على طهارة، دل ذلك أو دلت السنة على أنه في هذه الحالة له أن يمسح على ماذا؟ على الخفين، ولا يلزمه أن يخلع الخفين ليغسل قدمه. نظن هذا التوجيه الثالث يعني سهل شرح. إذا نقول هاتان القراءتان دلتا على أن الأرجل لها حالتان، حالة تغسل فيها بدليل قراءة النص، وحالة تمسح فيها بدليل قراءة الجر. متى تمسح الأرجل؟ إذا كانت مكشوفة. متى تمسح الأرجل؟ إذا كانت ماذا؟ مغطاة. إذا كانت مغطاة ولبس الإنسان يعني الخفين أو نحوهما على طهارة فيجوز له ماذا؟ أن يمسح. فبهذا يعني توجه هذه الآية الكريمة. طيب الآن يعني نسينا يعني مسألة مهمة يعني تتعلق بالموالاة، يعني نسينا مسألة مهمة تتعلق بالموالاة، وهي يعني كيف يعني تقدر الموالاة. فمثلا لو أن الإنسان مثلا كان يتوضأ، لو أن الإنسان كان يتوضأ فجاءه مثلا الإنسان وسلم عليه، كيف حالك؟ الحمد لله بخير، ذهب وأكملت أنا وضوئي. هل كلامي معه بهذا الكلام اليسير يخل بالموالاة؟ هل هذا يخل بالموالاة؟ طبعا لا، لأن هذا الفاصل يعني يسير جدا، هذا الفاصل يسير جدا. إذا اختلف العلماء في حد هذا الفاصل، يعني متى يكون الفاصل مؤثرا في الموالاة ويحكم على الوضوء بعدم الصحة، ومتى يكون الفاصل يسيرا فلا يؤثر في صحة ماذا؟ الموالاة. واضح؟ اختلف العلماء يعني في تحديد هذا الفاصل، فمنهم من حده بماذا؟ بالجفاف. منهم من حده بماذا؟ بالجفاف. فقال بعض أهل العلم لو أن الإنسان غسل عضوا من الأعضاء، غسل عضوا من الأعضاء ثم يعني ترك الوضوء وانشغل عنه، وانشغل عنه حتى جف، حتى جف آخر عضو من الأعضاء التي غسلها، فليس له حينئذ أن يواصل وضوءه، بل يجب عليه ماذا؟ أن يعيد الوضوء. ولكنه لو أنه كان يتوضأ ثم انشغل عن وضوئه ثم عاد بعد ذلك إلى وضوئه ولم يجف العضو الأخير من الأعضاء التي غسلها، فله أن يواصل مثلا الوضوء. واضح يا جماعة؟ مثلا نمثل حتى يعني يفهم الكلام أو قريب الأذان. طيب لو أن الإنسان مثلا يعني كان يتوضأ ثم بعدما غسل يديه إلى المرفقين انشغل عن الوضوء، انشغل عن الوضوء مدة من الزمن مثلا 10 دقائق مثلا أو ربع ساعة، ثم بعد ذلك أراد أن يواصل وضوءه إذا بيديه قد جفتا، يعني يديه جفت من الماء، أصابها جفاف من الماء، فهل له أن يواصل الوضوء؟ قالوا لا، عليه أن يعيد. ما دام أن آخر عضو غسله قد جف فعليه أن يعيد. وأما لو أنه رأى يعني انشغل مثلا عن وضوئه لمدة مثلا 5 دقائق ثم رأى يعني يديه لم تجف بعد بل لازالت مبللة قالوا فله أن يواصل. إذن فالحد عندهم هو ماذا؟ الجفاف. الحد عندهم هو ماذا؟ الجفاف. هذا يعني قول لبعض أهل العلم، وإن كان هذا القول في نظري يعني قول فيه ضعف، لأن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم، هل تظنون أن قدمه كانت جافة؟ نقول لو كانت جافة، أنا أقول لو كانت جافة لما ظهر ماذا؟ الموضع الذي لم يغسل. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كيف عرف بأن ذلك المكان لم يصبه الماء؟ لأنها لم تجف بعد. فالظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بإعادة الوضوء مع أن رجله لم تجف بعد. فهذا يدل على أن يعني هذا الرجل يعني كانت رجله لم تجف بعد ومع ذلك أمره بإعادة الوضوء. فأقول دل ذلك على أن يعني هذا الضابط الذي ذكره هؤلاء فيه نظر. ولهذا يعني بعض أهل العلم قال المختار في ذلك هو العرف، المختار في ذلك هو العرف. فما دل العرف على أنه فاصل يسير فإنه لا يؤثر، ما دل العرف على أنه فاصل يسير فإنه لا يؤثر. كما قلنا إنسان كان يتوضأ، جاءه شخص سلم عليه ثم انصرف ثم أكمل وضوءه، يعني الظاهر أن هذا يعني الفاصل يسير جدا فلا يؤثر. وأما ما دل العرف على أنه فاصل طويل فإنه يكون مؤثرا، ما دل العرف على أنه فاصل طويل فإنه ماذا؟ يؤثر. طبعا هذا الحد يعني يشكل عليه أن القضية هنا متنسبية، يعني أصبحت نسبية، يعني أعرف الناس قد تختلف وقد يعني تتعارض. ولهذا أنا الذي يبدو لي في هذه المسألة أن يقال ما كان يعني الوقت الزمن الذي يكون بقدر توضؤ الإنسان وصلاته لركعتين أو 4، إذا كان هذا هو الفاصل بين غسله للعضو الأخير وبين مواصلته للوضوء بعد ذلك فهذا فاصل طويل. بدليل ماذا يا جماعة؟ طبعا الحديث، يعني هذا الرجل توضأ فقط ثم بعد الوضوء ذهب فصلى، وبعد صلاته أمره النبي عليه الصلاة